هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنتحدث عن فعلين غير قياسيين، هما فعل say ومعناه يقول. أما الفعل الآخر فهو فعل tell ومعناه يخبر، وسنتعلم كيفية استخدام هذين الفعلين في التحدث باللغة الإنجليزية. وسنستمع أولا إلى محادثة بين أحمد وتشارلز بينما هما ينتظران وصول فرانك لكي يساعدهما على نقل بعض الصناديق الثقيلة من مكتب تشارلز إلى المخزن، فهيا نستمع إليهما. Do you know what time it is, Ahmed? Yes, my watch says 9 o'clock. When did Frank say he was coming? He said he was coming before 9. I hope he comes soon. He told me that he wanted to help. And he does. Here he comes now. والآن أترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها تماما. بدأها تشارلز فسأل أحمد: هل تعرف ما هو الوقت الآن؟ فأجابه أحمد بقوله: نعم، ساعتي تقول إن الساعة الآن 9. فسأله تشارلز: وما هو الموعد الذي قال فرانك إنه سيحضر فيه؟ فرد عليه أحمد بأن فرانك قال إنه سيحضر قبل 9. فعقب تشارلز على هذا بقوله: آمل أن يحضر سريعا، فقد أخبرني أنه يود أن يساعد. فرد عليه أحمد بقوله: وهو فعلا كذلك، أي أنه يريد أن يساعد. ثم لمحه قادما فقال: ها هو قادم الآن. أيها الأصدقاء، ستستمعون إلى المحادثة مرة أخرى، وكما تعلمون ستكون هناك فترة صمت عقب كل جملة لترددوها بعد قائلها، وأرجو أن تحاولوا تقليد طريقتهما في النطق قدر استطاعتكم. والآن هيا استمعوا ورددوا. Do you know what time it is, Ahmed? Yes, my watch says 9 o'clock. When did Frank say he was coming? He said he was coming before 9. I hope he comes soon. He told me that he wanted to help. And he does. Here he comes now. حسناً، والآن استمعوا إلى أحمد وتشارلز وهما يعيدان المحادثة للمرة الأخيرة ويتحدثان بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. Do you know what time it is, Ahmed? Yes, my watch says 9 o'clock. When did Frank say he was coming? He said he was coming before 9. I hope he comes soon. He told me that he wanted to help. And he does. Here he comes now. سنتحدث اليوم عن فعل say، وطبعا تعرفون أن معناه يقول، ولعلكم لاحظتم أنه فعل غير قياسي، وهو يستعمل في اللغة الإنجليزية لنقل كلمات شخص آخر. فمثلا يستطيع أحمد أن يقول Frank says he is coming soon. أما الكلمات التي قالها فرانك فعلا فهي I am coming soon. ومن هذا تجدون أن أحمد استخدم كلمة say ليخبرنا بما قاله فرانك. وكما قلت لكم فإن فعل say فعل غير قياسي، وصيغة الماضي منه هي said، وغالبا نتبع فعل say بكلمة that. ولكي تثبت هذه القاعدة في أذهانكم هيا تدربوا عليها مع تشارلز وأحمد. استمعوا ورددوا. Frank says that he is coming. Frank said that he was coming. Ruth says that it is raining. Ruth said that it was raining. The students say that they are busy. The students said that they were busy. You say that you are ready. You said that you were ready. هناك فعل آخر يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه فعل say ويشابهه في المعنى إلى حد كبير. هذا الفعل هو tell ومعناه يخبر أو يبلغ، وهو يستعمل بنفس الطريقة تقريبا باستثناء واحد، هو أن فعل tell يكون دائما متبوعا بمفعول به، وهذا المفعول يكون في أغلب الأحيان ضميرا مثل me, him, her, them. وعادة نتبع الضمير بكلمة that، وفي هذه الحالة يكون معناها أن، وصيغة الماضي من فعل tell هي told. استمعوا إلى هذا المثال. Frank tells me that he is coming. يعني فرانك يخبرني أنه قادم. والآن هيا بنا نتدرب على استخدام فعل tell متبوعا بضمير مفعول. استمعوا ورددوا. Frank tells me that he is coming. Frank told me that he was coming. Ruth tells us that it is raining. Ruth told us that it was raining. The students tell him that they are busy. The students told him that they were busy. You tell her that you are ready. You told her that you were ready. والآن هيا نتدرب على استخدام فعلي say و tell في بعض أسئلة وأجوبة. ولاحظوا أن فعل tell سيكون متبوعا بضمير المفعول. استمعوا الآن ورددوا. Does Frank say that he is coming? Yes, he says he is coming. Did he say that he was late? Yes, he said that he was late. Does Ruth tell you that she is busy? Yes, she tells us she is busy. Did Anne tell you that it was raining? Yes, she told us it was raining. Do the students say they can help? Yes, they say that they can help. Did Billy say that he was hungry? Yes, he said that he was hungry. Does Anne tell you that she is angry? Yes, she tells me that she is angry. Did he tell you that we were tired? Yes, he told us that you were tired. هذا حسن. أيها الأصدقاء، في اللغة الإنجليزية كثير من الضمائر التي يتعين أن تتعلموا كيفية استخدامها، ولو واظبتم على التدرب على الأمثلة التي استمعتم إليها فسوف تتمكنون من استعمالها بسهولة. والآن هيا بنا نستخدم فعلي say و tell في جمل منفية، فنقول doesn't say و didn't say، كما نقول doesn't tell و didn't tell. استمعوا الآن إلى هذه الأسئلة والأجوبة ورددوها وراء تشارلز وأحمد. Does Frank say that he is coming? No, he doesn't say that he is coming. He says that he isn't coming. Did he say that he was angry? No, he didn't say that he was angry. He said that he wasn't angry. Does Ruth tell them that she is busy? No, she doesn't tell them she is busy. She tells them she isn't busy. Did you tell me that you were hungry? No, I didn't tell you I was hungry. I told you that I wasn't hungry. عندما نطلب من شخص ما أن يخبرنا عن شيء ما، فإننا نستخدم أيضا فعل say أو فعل tell. فنقول مثلا Please say your name again. Please tell me your name again. فهيا نتدرب الآن على هذه الطريقة. استمعوا ورددوا. Please say your name again. Please say that word again. Please say the sentence again. He said his name again. She said the word again. We said the sentence again. Please tell me your name again. Please tell us that word again. Please tell her the sentence again. He told me his name again. She told us that word again. They told her the sentence again. هذا يكفي اليوم، وفي درسنا القادم سنتعلم بعض الطرق الخاصة لاستخدام فعلي say و tell في المحادثة بالإنجليزية، فأرجو ألا يفوتكم هذا الدرس، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.